السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 23 من شهر جمادى الآخر العام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس اليوم من باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. سبق في الدرس الماضي الحديث واردة في الوقت الذي أحرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاءت من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس وأنس وجابر رضي الله عنهم. والمصنف كما هي طريقته رحمه الله يذكر الأحاديث مرتبة من فيما يظهر والله أعلم من جهة المعنى، وأن بعضها يوضح بعضا، قد تكون من نفس رواية الصحابي أو من رواية غيره. تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. ثم ذكر في لفظ، سبق الكلام على هذه الفضل لكن إشارة إلى الاختلاف، في لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وفي هذا تحديد أدق من ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه أحرم عند الشجرة، يعني الشجرة التي عند المسجد، لأنه ذكر إلا من عند المسجد. وما عند المسجد يحتمل من هذه الجهة أو من هذه بعيد أو قريب، لكن هنا قال من عند الشجرة. وموضع الشجرة هذه أشار إلى موضع شجرة معروفة في ذلك الوقت حين قام به بعيره، وهذا أيضا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في المكان الذي عقل فيه بعيره، يعني أنه لم يحرم بعدما تقدم ومشى، وقال حين قام به بعيره، وهذا واضح أن الشجرة بجوار المسجد، فيه تحديد وبيان لقوله من عند المسجد، يعني كالتفسير والبيان. ثم ذكر الرواية الأخرى عن ابن عمر وفيها فوائد وزوائد كما تقدم، قال: ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي. فهذا الحديث فيه تفصيل أكثر من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى المسجد، وفيه أنه صلى فيه، وأن إحرامه عليه الصلاة أو تلبيته عليه الصلاة والسلام كانت أيضا بعد الصلاة، لكن ليس في موضع صلاته. قال: فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته. وهذا يبين أن أيضا كما تقدم في رواية قبلها أنه عليه الصلاة والسلام يلبي مباشرة بعدما يركب بعيره قبل أن يتجه به، كما تقدم في الحديث وفي الأحاديث الأخرى أيضا. فإذا استوت به راحلته قائمة، ومعناه حين قام به بعيره، لكن هذه الرواية فيها زيادة ذكر الاستواء على الراحلة، استوى على راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه البيان من جهة صفة أنه رضي الله عنه بين فعله عليه الصلاة والسلام، وكيف كان إحرامه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس إخبار عن أمر بلغه مثلا، بل هو رأى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس الذي تقدم وسبق الإشارة إلى أن الحديث أصله في البخاري، والمصنف رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء، حبل أو جبل الذي في جاء مضبوطا على جبل، على جبل، منهم من ذكره بالمهملة حبل البيداء على جبل البيداء أهل، رواه أبو داود، رواه أبو داود. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام فلما علا على جبل البيداء، والمعروف في حديث أنس رضي الله عنه أنه لما استوت به راحلته كما في البخاري من رواية محمد بن منكدر، وهذا من رواية الحسن، ورواية الحسن عن أنس في عند الجماعة، والحسن ربما دلس أو له شيء من التدليس رحمه الله، لكن معلوم صحبته لأنس رضي الله عنه وطولها. فحديث أنس الذي في الصحيح والموافق للأخبار الأخرى أنه حين استوى على راحلته، فهذا الخبر لا يدل على أنه يعني أحرم أو لبى بعدما تقدم، إلا أن يقال على الطريقة الأخرى أنه لبى عليه الصلاة والسلام على أول ما ركب، ثم بعد ذلك سمعه الناس في هذا، وثم لبى أيضا لما علا على جبل البيداء. لكن لما نقول عن أنس رضي الله عنه في الخبر الصحيح أنه لما استوت به راحلته، فعلى هذا يعني يؤول على ما يوافق، وأن هذا الموضع من جبل البيداء يعني ما قارب هذا الجبل، وهو الموضع الذي قام به بعيره قريب من الشجرة عند المسجد، والمراد بالمسجد هنا موضع الذي صلى فيه، فلم يكن في ذلك الوقت مسجد، إنما بني مسجد هذا المسجد بعد ذلك بزمن في عهد عمر وعبد العزيز، ثم توالى عليه الولاة في عمارته. حديث جابر أيضا كذلك فيه حين استوت به راحلته، وكذلك حديث ابن عباس، فأورد هذه الأخبار وكلها تدل على هذا القدر كما سبق الكلام عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة بنت الزبير تقدم أنه من حديث ابن عباس عند مسلم، من حديث عائشة في الصحيحين، وهناك رواية أخرى أيضا ذكرها، وأنه قدم رواية مسلم، قدم رواية مسلم في قول هلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والرواية الأخرى المتفق عليها فيها زيادة بيان، وأنها كالشرح لرواية مسلم، لأن رواية مسلم يفهم منها أن هي التي ابتدأت النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال، والرواية حديث عائشة في إحدى رواياتها رضي الله عنها أنها قالت دخل، كما فهمها، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فهي جوابها هذا في قولها في مسلم إني امرأة ثقيلة، هو في معنى قوله إني وجعة، وأنها قالت هذا بعدما سألها النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام علم من حالها أنها تشتكي شيئا، فسألها عما استقر عليه أمرها، فقالت والله ما أجد إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا أيضا فيه زيادة فائدة في قوله وقولي، وفي الرواية في الأولى عند مسلم فكيف تأمرني، قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فليس فيها قولي تلفظ بالقول، فهي أبلغ وأظهر في اشتراط تلفظ بالقول صحة الاشتراط في الإحرام. وهو الحمد لله هي كما تقدم لت مسلم قال فأدركت عند الجماعة إلى البخاري قال فأدركت يعني أنها رضي الله عنها تيسر لها الحج ولم يعقها ما بها من شكوى فأعانها الله سبحانه وتعالى فأتمت حجه وقال فأدركت. ورواية والرواية الأخيرة التي سبق الإشارة إليها عند أحمد ومن طريق يحيى بن أبي كثير ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلس لكن هذه الرواية صحيحة لغيرها بما بشواهدها المذكورة في الباب، لأن هذه الرواية عن ضباع بن زبير فهو ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنهم ومن حديث ضباعة عند أحمد فهو إما حسن أو صحيح حسن لغيرها أو صحيح لغيره من جهة شواهده. وفيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي أحرمي وقولي، هذا في معنى قوله حجي واشترطي وقولي، هنا قال أحرمي وقولي إنما حلي حيث تحبسني فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رحمة. فهذا لا شك في زيادة التفصيل وأن يحصل لها بشرطها التحلل ولم يذكر مع التحلل شيء، فالمعنى كما قال الفقهاء ظاهر الأدلة على أنها تتحلل مجانا لقولها بشرطك على ربك. ثم ذكر رحمه الله كما تقدم باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها، وكأن الترتيب الذي ذكره إشارة إلى أحد الأقوال في المسألة هو الترتيب التمتع أفضلها ثم الإفراد ثم القران، مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم. وسيأتي الإشارة إلى شيء من معنى هذه الأنساك، والمصنف رحمه الله سيذكر في هذه الأخبار أو حين يسوق هذه الأخبار عن الصحابة ستأتي جمل وألفاظ سوف تذكر في أحاديث تأتي إن شاء الله، لكن يشار إلى ما يتعلق بالباب أن أنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران، لكنها عند التفصيل ربما تكون أكثر وهي ترجع إلى هذه الأنساك الثلاثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة إلى مكة وخرج معه أزواجه كلهن رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عند الميقات عند إرادة الإحرام ويحتمل أنه قبل ذلك فالله أعلم، فقال من أراد منكم، وهذا خطاب للجميع وفيه تغليب خطاب الذكور ويدخل فيه النساء في قوله منكم، ولهذا ذكرت عائشة ما أهلت به رضي الله عنها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. هذه الأنساك الثلاثة بحج وعمرة أي قارن بحج وعمرة، بدأ بالحج لأنه ويجوز أن يقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة، إنما الخلاف لو أنه أهل بالحج وحده بالحج وحده ثم بعد ذلك أدخل عليها العمرة، هذا هو موضع الخلاف. أما لو أهل بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أدخل عليها الحج قبل الشروع في العمرة فهذا لا بأس به بلا خلاف. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة يعني فيكون قارنا فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج فليهل أي يكون مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل أي متمتع، يهل بعمرة ثم بعد ذلك يتحلل منها ثم يحج بعد ذلك. هذه الأنساك الثلاثة أخبار خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم عند الميقات ذي الحليفة، وهذا يظهر الله أعلم قبل أن ينزل عليه وحي بما أمرهم به عليه الصلاة والسلام وهم في الطريق، ثم وأكد عليه ذلك ثم بعدما وصل إلى مكة أمرهم بذلك أمرا، وقصتهم ستأتي إن شاء الله في ذلك. فتحللوا رضي الله عنهم فتحللوا، فلهذا لم يأمرهم بذلك في أول الأمر، إنما سجد هذا بعدما كان قريب مكة، ولهذا قال لو استقبلت من أمني واستدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة، في لفظ لا أحللت معكم. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه. إهلال النبي عليه الصلاة والسلام فيه اختلاف بين الصحابة، لكن هو يرجع إلى معنى واحد، فمنهم من قال أهل بالحج، ومنهم من قال أهل بعمرة، ومنهم من قال أهل بحج وعمرة، ومنهم من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في وجوه النظر، لأن الصحابة الذين رووا كثير ممن روى هذه الأخبار روى النوعين جميعا، روى أنه حج مفردا، وروى أنه حج متمتعا، وروى أنه حج قارنا. هذا يبين سعة اللغة وفقه الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم، وأن قول من قال أهل بالحج أراد أن عمله عليه الصلاة والسلام كعمل المفرد لم يزد عليه، فهو في الحقيقة كالمفرد سواء بسواء من جهة عمله في الطواف والسعي، غير أنه يزيد بهدي، لكن في النسك عمله ما واحد، ولهذا قال أهل بحج. ولهذا ثبت عمن قال إنه تمتع قال إنه من قال إنه قرن قال إنه هل بحج، أهل بحج، معنى أن عمل القارن لا يزيد عن عمل المفرد. ومنهم من قال أهل بالحج هذا أولا، وهذا ميل الحافظ رحمه الله، وقال إنه هل بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليها، وهذا على القول بجواز إدخال العمرة على الحج كما هو قول الأحناف، كما هو قول. وهناك ما يدل على أنه أهل بعمرة كما في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، وأنه أدخل عليها وأنه ثم أهل بالحج، وعلى القول بأنه هل بالعمرة أولا ثم أهل بالحج هذا واضح أنه أدخل الحج على العمرة، وهذا لا بأس به عند جماهير العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بذلك، وهو مشروع لكل من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من التحلل بعمرة. وستأتي حديث في ذكر قرانه عليه الصلاة والسلام، وأنه قرن وأنه لم يفصل بين الحج والعمرة، والخلاف الذي بين ابن عمر وأنس رضي الله عنه، حتى غضب أنس رضي الله عنه، ولما قيل له في قول ابن عمر أنه قال إنه هل بالحج ابن عمر يقول هل بالحج، لما ذكر قول أنس أن أنس قال سمعته يلبي بهما جميعا لبيك حجا وعمرة، فقيل له أن ابن عمر كان يقول إنه لبي حج، قال ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا أو يهل بهما جميعا، وهما متقاربان في السن، ومتقاربان في السن، وذكر بعض العلماء أن بينهما نحو من سنة، يعني أن أنس أكبر منه بسنة أو تزيد أشهر. فقوله هل بحج كما تقدم، لأن عمل المفرد كعمل القارن. وسيأتي في الأخبار الأخرى إشارة إلى قرانه عليه الصلاة والسلام، إلى قرانه عليه الصلاة والسلام، وأنه جمع بين الحج والعمرة ولبى بهما، وهذا جاء صريح في كثير من الأخبار، ومن أصرحها وأظهرها حديث أنس رضي الله عنه في حديث البراء بن عازب وقرنت عند أبي داود، أنه صرح بأنه قرن عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، يعني ويكون متمتعا. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه، وأهل به ناس معه يعني أهل بالحج، وأهل معه ناس بالحج والعمرة. وهذا يبين أن قول عائشة رضي الله عنها أهل بالحج أنه أهل به مفردا، لأنها قالت وأهل معه ناس بالعمرة والحج، يعني أنهم قرنوا. وعلى هذا يكون على هذه الرواية هل بالحج ثم أدخل عليها العمرة، أدخل عليها العمرة. وأهل ناس بعمرة يعني لقوله من أراد يهل بعمرة فليهل، وكنت في من أهل بعمرة متفق عليه. وهذا اللفظ لفظ مسلم، والذي رأيت في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، يعني من كلامها رضي الله عنها. لكن تمام رواية البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك كما رواية البخاري من أهل منكم بحج فلم يسق الهدي، فمن أهل منكم بحج فساق الهدي ومن ساق الهدي فليبقى على نسكه، ومن لم يسق الهدي فليتحلل فليطوف البيت ويسعى بالصنورة وليقصر. يبين أيضا أن معنى أن رواية مسلم جاءت أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وعن عمران بن حسين وابن جيد الخزاعي رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة، يقال المتعة والمتعة، في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، في قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من هدي، ومن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة. نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن المتعة في لغة الصحابة رضي الله عنهم لها إطلاق عام ولها إطلاق خاص. إطلاق العام تشمل كل من جمع بين حج وعمرة، سواء كان منفصلين كالمتعة أو مجتمعين بمن قرن بينهما. فالمتعة العامة تكون في حق القارن الذي لبى بحج وعمرة، والمتعة الخاصة التمتع الخاص هو في من أخذ عمرة ثم تحلل منها، هذا تمتع خاص لأنه يتحلل كما قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله يعني كحاله قبل أن يدخل في النسك. فلذلك قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن من قال أن يتمتع لا ينافي أنه قرن، أنه قرن، لأنه تمتع في سفره هذا بأن جمع نسكين في سفرة واحدة، وهذا نوع تمتع، لكن لم يتمتع التمتع الخاص، وهو الفصل بين الحج، بين العمرة والحج بالتحلل. ولم ينزل قرآن يحرمه، إذن هو ثابت ومستقر فلم ينسخ، ولم ينهى عنها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، يعني أنها ثابتة ومستقرة، لأنها فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دلالة على ثبوت النسخ، وهذا محل إجماع. وفيه دلالة على مسألة أخرى موضع خلاف، وهو جواز نسخ القرآن بالسنة، وهذه موضع فيها خلاف، لكن ظاهر كلام عمران رضي الله عنه يدل على أنه جائز، يعني قال ولم ينهى عنها، وهي نزلت في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها، متفق عليه. وهذا من طريق عمران بن مسلم القصير أبي بكر عن أبي رجاء، وأبو رجاء هذا العطاردي عمران بن ملحان، ويروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وأبو رجاء هذا العطاردي تابعي كبير، وبعضهم قال له صحبة، والصواب أنه لا صحبة له، وهو قد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلتقي به عليه الصلاة والسلام، وكان زمن الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام له 15 عاما، هو وقت وفاته عليه الصلاة والسلام له 25 سنة، 25 سنة، وتوفي السنة وتوفي بعد 100 بـ5 سنين، بعد 100 بـ5 سنين. فإذا ضفنا 15 سنة إلى ما إلى 105، لأنه عاش قبل الهجرة أو لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام 15 عاما، وتوفي بعد 100 بـ5 سنوات، فله 120 سنة لما توفي رحمه الله. قال عن وهو عمران بن ملحان، وهذا الحديث هذا الحديث في آخره أيضا زيادة لم يذكرها الإمام النجد رحمه الله، وفي آخره في آخر هذا الحديث قال ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء، يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت نهى عن هذه المتعة، نهى عنها قال برأيه اجتهاده، وخالفه عمران بن حسين، وهذا المراد به عمر رضي الله عنه، المراد به عمر رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم أيضا ما يدل على ذلك، وأنه رضي الله عنه قال افصلوا حجكم من عمرتكم فهو أتم لنسككم، يقوله رضي الله عنه. سيأتي الإشارة إلى هذه المسألة إن شاء الله. وحديث أيضا له طرق كثيرة عند مسلم، وأخرجه أيضا البخاري أيضا من أكثر من طريق، فهو من رواية أبي رجاء العطاردي عن عمران وفي الصحيحين، وكذلك من رواية مطرف بن عبد الله أيضا عن عمران رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من طرق إليهما عدة طرق. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، وهي عند مسلم وأحمد من الطريق المتقدم، من طريق المتقدم من رواية عمران عن عمران عن عمران، وهذا أيضا من ملح الحديث، هذا الحديث من رواية عمران عن عمران عن عمران، عمران بن مسلم القصير أبي بكر، عن عمران بن ملحان أبو رجاء الغاندي، عن عمران بن حسين، عمران عن عمران عن عمران، وهذه يعتنون بها في بعض لطائف ويجعلونها من لطائف الإسناد، ولطائف الإسناد كثيرة، إما بصيغة صيغة تتعلق بنفس صيغ التحديث أو تتعلق بالرواة أو بغير ذلك من اللطائف التي تكون في الإسناد. وهذه الرواية عند مسلم والتي قبلها متفق عليها، وأخر رواية عند مسلم، أحيانا رحمه الله يقدم الرواية التي عند مسلم على الرواية التي في الصحيحين، وأحيانا يؤخرها، سواء كانت من نفس الصحابي عن رواية من نفس الصحابي أو من غيره، وبحسب حاجته رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أنه ذكر هذه الرواية لأن هذه الرواية يعني أبلغ وأوضح، وهو كالتدرج في ذلك، بل إن هذه الرواية مفسرة للرواية التي قبلها، وهذا يلحظ في ترتيب الإمام المجلي للروايات، وأنه يعتني بترتيبها بالنظر، وقد يتبين بالتأمل فوائد أخرى. هذه الرواية في قول نزلت آيات المتعة، هذا مثل ما تقدم في رواية الصحيحين، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية الأخرى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وأمرنا، ولا شك أن الأمر بلغ، فتبين أنه أمرهم بها ففعلوها، ففعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في تأكد الأمر بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. في الرواية التي قبلها قال آية المتعة في كتاب الله، هذه هنا قال متعة الحج، هذا فيه دفع توهم أن تكون متعة النكاح أو متعة النساء، فنص على متعة الحج مع أنها ظاهرة في الرواية التي قبلها، لكن قد يرى الاحتمال، أما هذه الرواية فهي نص في أن المراد التمتع أو متعة الحج كما نص عليه في هذه الرواية، ولم ينهى عنها حتى مات مثل ما تقدم عند مسلم، مثل ما تقدم في رواية الصحيحين أنه لم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية أيضا موافقة للروايات الأخرى، وسيأتي الإشارة أيضا إليها بعد ذلك. قال وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أن عليا كان يأمر بالمتعة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان أجل، ولكن كنا خائفين، لكن كنا خائفين، رواه أحمد ومسلم. وهذا عندهم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الله بن شقيق أن عليا رضي الله عنه هذا أنه كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، والمراد وهذه المتعة التي في وهذه المتعة كما تقدم التمتع سبق لشان حديث عمران حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله فعلناها، يعني في هذا الذي حديث عمران وحديث عبد الله بن شقيق أيضا المراد التمتع، وهو التمتع الخاص، التمتع الخاص، ويقال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم أمرهم بدليل قوله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمرهم بالتمتع بفسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج لكل من لم يسق الهدي. وكذلك وهذه المتعة الخاصة مثل ما تقدم أن تطلق المتعة على المتعة الخاصة والمتعة العامة التي هي القران. هنا قال كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، عثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة. هذه الكلمة هي قول عثمان كما عند مسلم: دعنا عنك، دعنا عنك، يعني أمره رضي الله عنه أن يترك خلافه في هذه المسألة. فقال علي: لا أستطيع أن أدعك، لا بد من المشاورة في هذا الأمر والبحث في هذا الأمر، لأنها أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أستطيع أن أدعك وأنت إمام، إمام المسلمين، فلا بد أن يجري البحث عن حول هذه المسألة. ولقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه المباحثة في العلم والمدارسة، ولو كان المباحث يعني أفضل، ولو كان أحدهم أفضل من الآخر. فلهذا قاله علي: لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما الجواب وأنت نهيت عنها؟ فقال عثمان: أجل نعم، أقره وقال صحيح. وهذا أمر متواتر في الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، تمتع الأخبار كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله قال لي سلام شبيب بن إسماعيل وأحد شيوخ مسلم، قال له: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة. قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال: كنت أظن أن لك عقلا، ثم بان لي أنه لا عقل لك، وقد كان يبلغني عنك شيء أو بعض الشيء، وكنت أدفع عنك. ثبت عندي 8 حديثا جيادا، أو صح عندي، أو قال صح عندي 18 حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أتركها لقولك؟ فشدد عليه رضي الله عنه ورحمه، شدد عليه في هذا الأمر تشديدا عظيما. وهذا أمر يجري بين يعني الشيخ ومن يأخذ عنه ويتعلم، يكون من باب البيان أن مثل هذه المسألة لا ينبغي الاعتراض عليها، ولا يحسن أن يقبل خفاؤها ممن ينتسب إلى العلم ويطلب العلم، وهي مسألة مشتهرة وأحاديثها كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علي: لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: أجل، ولكننا كنا خائفين، كنا خائفين. هذه اللفظة كنا خائفين في ثبوتها نظر، لأنه لا يكاد يخفى على عثمان رضي الله عنه، أنه لا يخفى على عثمان، وأن هذا من الأمر المشتهر والمعروف أنه حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، آمن ما كان الناس وأكثره، كما في حديث حارث بن وهب الخزاعي أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن ما كان الناس وأكثره، فهو آمن عليه الصلاة والسلام، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وقد فتحت مكة قبل ذلك، وجاءت الوفود قبل ذلك، وقبائل العرب، وتوافد الناس كثيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمع العدد العظيم والجمع العظيم في حجة الوداع. ومنهم من أوله في كنا خائفين على حج على عمرة الحديبية، عمرة الحديبية، عمرة الحديبية، وقالوا إن عمرة الحديبية يطلق عليها المتعة، وكان من لغتهم إطلاق التمتع على أخذ العمرة في أشهر الحج، كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال: لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالعرش، بالعرش يعني في مكة، يعني في من خالف. فقالوا إنهم يطلقونها، لكن في هذا نظر، في هذا نظر، والأظهر كما قال الحافظ أن هذه الرواية الشاذة، لأن الثابت الصحيح أن في هذه الرواية عدم ذكر أن هذه الرواية، أن الرواية في الصحيحين من رواية سعيد بن المسيب، وفي صحيح البخاري من رواية مروان بن الحكم عن علي رضي الله عنه بدون ذكر قوله: ولكننا كنا خائفين. وهم أتقنوا من عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق، وأضبط. فلهذا نبه الحافظ على شذوذها. ثم أيضا هي المخالفة من جهة الأدلة الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا آمنين، أمنا عظيم، أمنا عظيما في ذلك الوقت. وفي هذا دلالة على أن التمتع أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمتعة وأكدها كما تقدم في حديث عمران عثمان رضي الله عنه، وكذلك سيأتي أيضا عن معاوية رضي الله عنه، وكذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وكذلك عروة بن الزبير أيضا في صحيح مسلم أنه كان ينكر على ابن عباس القول بها، وأنه قال أنكر عليه فقال: ماذا تقول يا عرية؟ سل أمك، سل أمك. فدخلوا على أسماء رضي الله عنها فأخبرت أنه فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه كأنه أخذ برأي عمر رضي الله عنه، ومعاوية أخذ برأي عثمان رضي الله عنه، وعمر اجتهد في هذه المسألة، وكان يقول كما تقدم: افصلوا حجكم من عمرتكم فهو أتم لنسككم، يقول رضي الله عنه. وهذه المسألة وهي مسألة التمتع وما جاء عن عمر وأفضل الأنساك، وقع فيها خلاف. الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تقدم أن الأخبار جاءت متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتمتع، وأنه أكده بعدما قروا مكة، ثم أمرهم به بعد ذلك لما طافوا وسعوا، أمرهم بالتحلل، وهذا سيأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث، وحصل بعض التردد، ثم بعد ذلك تحللوا رضي الله عنهم. وعامة الصحابة لم يكونوا ساقوا الهدي إلا عدد قليل: أبو بكر وعمر والزبير وطلحة وعلي رضي الله عنهم. فهؤلاء نفر يسير من الصحابة رضي الله عنهم من ذوي اليسار، كما في صحيح مسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ممن ساق الهدي. أما عامة الصحابة فلم يسوقوا الهدي، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل. كان الناس في عهد عمر رضي الله عنه لا يتيسر لهم مجيء البيت، أو لا يجيئون، يمكن أن يكون هذا هو الأغلب والأكثر، إلى البيت إلا في أشهر الحج، فيقصدون إلى مكة في أشهر الحج، في شوال فما بعده. يأخذون يعتمرون ويحجون، يحجون فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة، ويكون البيت في سائر السنة لا يعمر إلا قليلا أو نادرا. فعمر رضي الله عنه اجتهد للمسلمين برأيه، وله اجتهادات مذكورة ومنقولة في كتب الآثار والأحاديث، له آراء معروفة رضي الله عنه، ومن هذه المسألة فاجتهد ورأى أن يعمر البيت في غير أيام، في غير أشهر الحج، وأنهم يأتون إلى مكة في غير أشهر الحج فيعتمرون، ثم من رجع منهم وأراد أن يأتي فيحج في أشهر الحج، لأن البيت في الحج معمور، لكن في غير الحج، أو أنه يمكث في مكة حتى يحج. المقصود أنه أراد عمارة البيت في غير أشهر الحج، وأنه لا يقتصر على أشهر الحج. فقال رضي الله عنه: افصلوا حجكم من عمرتكم فهو أتم لنسككم. للنسك يعني أنهم يأتون معتمرين ثم بعد ذلك يأتون حجاجا. وهذه المسألة كما بسطها شيخ الإسلام رحمه الله وذكر رأي عمر رضي الله عنه، وقال إن الذي قاله عمر هو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، وهو أنه إذا أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فإن الأفضل، فإن إفراد الحج والعمرة أفضل من التمتع. وهذا صحيح إذا كان مقابل، إذا جاء إلى مكة بنسكين في سفرتين فهو أفضل من كونه يأتي إلى مكة بنسكين في سفرة، لو أن إنسان اعتمر في غير أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه، وآخر جاء إلى مكة في أشهر الحج فاعتمر ثم تحلل ثم حج من عامه، هذا متمتع وذاك مفرد، وذاك المفرد أفرد حجه من عمرته. فإذا أردت أن توازن بين هذين النسكين، لا شك أن النسكين الذي كل نسك بسفرة أفضل من نسكين بسفرة واحدة. وعلى هذا يكون الحج مراتب، أفضلها وأتمها أن يأتي إلى مكة في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يأتي إلى مكة في أشهر الحج ويحرم بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، فيجتمع له في عامه ثلاثة أنساك في سفرتين. وإن كان كما هو الواقع في لحال الناس لتيسر السفر يأتي إلى مكة أكثر من مرة، ربما في كل شهر مرة وربما أكثر، ويأخذ عمرات ثم في غير أشهر الحج وخصوصا في رمضان، ثم إذا جاء في أيام الحج جاء وأخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، لا شك أن هذه الحال أتم وأفضل الحالات. الحال الثاني أو المرتبة الثانية أن يأخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم يأتي إلى مكة في أشهر الحج فيأخذ حجا، يحرم هو أحرم بعمرة وأحرم بعمرة ثم رجع في غير أشهر الحج ثم أخذ حجا في أشهر الحج حجا مفردا، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إذا أخذ عمرة في غير أشهر الحج مثلا في رمضان ثم بقي في مكة حتى أيام الحج، أيام الحج، فأحرم في اليوم الثامن بالحج مفرد، لأن في هذه الحال الأفضل أن يحرم بالحج مفرد، لأنه في مكة، في مكة، ففي هذه الحال يكون قد أفرد الحج بسفرة، أفرد العمرة بسفرة في غير أشهر حج، لكن بقي في مكة ولم يرجع، ولم يرجع وأحرم بالحج. هذه المرتبة الثالثة دون التي قبلها. المرتبة الرابعة أن، ولأن هذا بقي في مكة في رمضان ويحصل على أعمال من الخير من مكثه في بيت الحرام، وربما اعتكاف وطواف وقراءة للقرآن وصلاة النوافل، هذه الأيام كلها اتخذ مكة رباطا لانتظار الحج، انتظار الحج، وهذا عمل عظيم. فإذا جاء الحج أحرم بالحج فهو مفرد، فهو قد أفرد الحج. المرتبة الرابعة أن يأتي إلى مكة في أيام الحج فيحرم بعمرة ثم يتحلل منها، يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. هذه المرتبة الرابعة، وهي دون التي قبلها، لأن التي وإن كان التي قبلها هي نسكان في سفرة وهذه نسكان في سفرة، لكن التي قبلها جاء في غير أيام الحج، في غير أيام الحج، وأخذ عمره بقي في مكة، بقي في مكة كله لانتظار الحج. ولا شك أن هذه الأعمال والتعبدات التي عملها في أيام الحج وكل ذلك انتظار أيام الحج تفوق عمل من جاء إلى مكة في أيام الحج فأخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، يعني أنه أخذ عمرة في أشهر الحج ثم أحرم. هذه المرتبة. المرتبة بعد ذلك يأتي الأنساك الأخرى، الإفراد والقران. الإفراد والقران هذا هو موضع خلاف، موضع خلاف أيهما أفضل، لكن على كل حال الذي يظهر من الأدلة أن التمتع أفضل على كل حال. وبهذا يتبين قول أهل العلم خصوصا شيخ الإسلام رحمه الله أن من أفرد العمرة بسفر والحج بسفرة أفضل من التمتع، وهذا أورده على قول عمر، وتقدمت صورته أنه حين يفرد النسكين بسفرتين أفضل من كونه يتمتع بسفرة واحدة. وقول عمر رضي الله عنه أفردوا حجكم عمرتكم، ليس المعنى أن من أخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم جاء إلى مكة أنه لا يأخذ إلا حج، لم يرد هذا رضي الله عنه، إنما أراد إفراد النسكين، كل نسك بسفرة، أو أن يتقدم إلى مكة في غير أشهر الحج ويبقى في مكة، وإن شاء رجع وإن شاء بقي. فقول عمر رضي الله عنه افصلوا حجكم عمرتكم، ليس المعنى أنه حين يأخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج أن الأفضل في حقه أن يفرد الحج، إنما أراد رضي الله عنه هو أن يعمر البيت. فمن أفرد العمرة بسفرة في غير أشهر الحج ثم جاء في أيام الحج فهو بالخيار، إن شاء أن يأخذ حجة فلا بأس إن أخذ عمرة يعني حجا مفردا، وإن شاء أن يلبي قارنا فلا بأس، وإن شاء وهو أفضل أن يأخذ عمرة، هو حاج والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فهو داخل في كلام عمر رضي الله عنه، لكنه رضي الله عنه لما ذكر العمرة وأنه أخذ عمرة قبل ذلك لم يرد أن يأمرهم بأن يأخذوا عمرة ثانية، وكل الأمر إلى اجتهادهم، لكن أراد أن يبين لهم ما هو الأفضل والأتم للنسك، لنسك الحج ولنسك العمرة. أما كونه يختار الأفضل يأتي مثلا بعد عمرته التي في غير أشهر الحج يأتي بحج وعمرة، هذا أفضل، هذا أفضل. فهذا هو المعنى الذي قاله عمر رضي الله عنه، ويمكن أن يحمل عليه أيضا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه. جاء عن عثمان رضي الله عنه عند أبي عوانة، هذا النقل كتبته قديما مكتوب بإسناد صحيح، وأنا رجعت في هذا الإسناد يعني على ما عندي، قالوا أصح ما جاء عن عثمان ما رواه أبو عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم، قاله ابن القيم، نعم هذا قاله ابن القيم رحمه الله، قاله ابن القيم، هذا تبين أنه من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم هذه الحاشية أو هذا التعليق من كلام ابن القيم رحمه الله، فيقول كانت لنا وليست لكم، هذا لعل مثل ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لأصحاب النبي خاصة خاصة، لكن هذا الذي عن أبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم يعني بين أهل العلم أن الخصوصية في أمرهم أنه يجب عليهم أن يتحللوا من نسك من هذا النسك بعمرة، الخصوصية في وجوب التحلل، في وجوب التحلل، هذا المراد بقول أبي ذر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سراقة لما قيل له ألعامنا هذا قال لأبد أو للأبد، في رواية أخرى أيضا في أحد الصحيحين أو في صحيح مسلم بل لأبد أبد، لأبد أبد، أنها مستمرة ليوم القيامة ليست لكم خاصة، لكن الخصوصية في وجوبها عليهم، في وجوب التحلل من ذلك، التحلل من نسكهم بعمرة بعمرة. أما حديث بلال بن الحارث بن بلال عن أبيه الحارث بن بلال أن هذه المتعة كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني خاصة، هذا حديث لا يصح، الحارث بلال بن الحارث هذا مجهول، ثم الخبر مخالف الأخبار الصحيحة، إنما الثابت قول أبي ذر رضي الله عنه، وأخبر أن الخاصة والخصوصية كما تقدم في أمرهم بذلك. فهذا إن كان كما قال ابن القيم رحمه الله ثابتا عنه يكون المعنى مثل ما قال بعضهم، وهذا لا شك أنه قول ضعيف، يعني في كون الخصوصية أنه كون خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن يحمل أيضا على ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه لكنه أمر بها بعد ذلك في خلافته رضي الله عنه، وبالجملة المعول عليه المعول على ما ثبت في السنة. وإذا كانت هذه المسألة وقع فيها خلاف من الصحابة فالمرجع إلى كتب السنة، ولهذا قال عمران رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاء، سيأتي قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا وتشديد في هذه المسألة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، رواه أحمد ومسلم. وهذا من طريق شعبة أخبرني مسلم من خراق العبدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، قول هل بعمرة هذا محتمل، النبي عليه الصلاة والسلام هل أهل بعمرة ثم أدخل عليه حج، هذا قاله بعض العلم، أو أهل بحج وأدخل عليه العمرة، هذا استقر عليه كلام الحافظ وإن كان كلام اختلف رحمه الله. وأنه هل بحج وأدخل عليها العمر، لأن الحديث جاءت وهل بحج. لكن قول ابن عباس يمكن أن يقال هل بعمرة، بالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبى بعمرة وحج، لبيك لبى بالعمرة والحج. والمعنى أنه هل بعمرة، هل بعمرة، هذا على نعم على القول الأول أنه بعمرة وأدخل عليها الحج كما تقدم، وهذا لا بأس به عند أهل العلم، يعني في كما تقدم شرعي في حديث عائشة رضي الله عنها، وهل أصحابه بالحج. لكن من أهل العلم قالوا أنه أراد هل بعمرة، يعني بدأ بالعمرة، قال لبيك عمرة وحجا، لأن هو سار عليه الصلاة والسلام الحج. لكن ماذا أهل به لما كان عند الميقات؟ أهل بعمرة، والمعنى على هذا أهل بعمرة وحج، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا التمتع الخاص، بدليل أنه قال فلم يحل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحل النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهل أصحابه بالحج. ومعلوم أن الذي يأخذ عمرة، أن الذي يهل بعمرة وحدها يتحلل منها، لكن قال فقول فلم يحل للنبي، يعني فلم يحلل على فك الإدغام، فلم يحلل، وقول فلم يحل يكون مجزوم بسكون مقدر لأجل الإدغام، ويمكن فك الإدغام ويظهر السكون فيقال فلم يحلل، فلم يحلل، وهذا يقع، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بين أن المراد أنه عليه الصلاة والسلام أهل بحج عمرة، لأن الذي يسوق الهدي لا بد أن يهل بالحج، فهو يريد أن يذكر ما أهل به مع حجه، لأنه عليه الصلاة والسلام لن يتحلل. وعلى هذا يكون المانع له سوق الهدي، وعلى هذا يلزم أن يدخل الحج عليها، فيكون أهل بحج مع العمرة. ولا من ساق الهدي، كل من ساق الهدي وهم جمع يسير من الصحابة كما تقدم، الذي لم يسوق الهدي، ولقال ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيته عامة الصحابة، لأنهم لم يسوقوا الهدي، وهذا في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان نوع نسك عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل، وأنه أهل قارن عليه الصلاة والسلام، وأصحابه أهلوا بالحج، وأصحاب الذين أهلوا بالحج منهم من أهل بالحج وحده، ومنهم من أهل بالحج والعمرة. وهذا يبين ويفسر ما تقدم، لأن الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج عمرة. ويحتمل والله أعلم أن قوله أهل النبي عمرة أي أمر الصحابة بأن يهلوا بعمرة، أو أن يهلوا بالحج، أو أن يهلوا بحج وعمرة، يكون على قول هل النبي، وهو إذنه في ذلك، إذنه في ذلك. هذا أيضا تأويل قيل في قوله أهل النبي بعمرة وهو إذنه في ذلك، لكن هذا قيل إنه موضع نظر، والأقرب ما تقدم. وقول هل أصحابه بالحج فيه نوعان من النسك، الحج المفرد والحج والعمرة هو القران، وأن عمل القارن لم يزد على عمل المفرد، ولهذا اكتفى بقوله بالحج، وهذا يبين سعة لغة الصحابة رضي الله عنهم. فيكون هذا الحديث ذكر جميع أنواع الأنواع الثلاثة. وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تفسر والله أعلم، وفي قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية، رواه أحمد والترمذي. هذه الرواية عند أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عنه، وليث بن أبي سليم ضعيف. فهذه الرواية ضعيفة من هذا الطريق، لكن قول التمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبتت يراد به القران. وأراد المصنف رحمه الله بذلك أن يفسر، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر من قوة الرواية وثبوتها، لأن غاية الرواية المفسرة البيان، لأن أصل الرواية ثابت إنما تبين، ولهذا يتساهلون في الرواية المفسرة لغيرها من الروايات. فإذا ثبتت الرواية المفسرة فالرواية المفسرة يحتج بها أو يستشهد بها ولو كان فيها لين أو ضعف. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتمتع هنا هو القران، لأنه جمع بين نسبة التمتع العام، وأبو بكر لأن الساق الهدي، وعمر لأن الساق الهدي، وكذلك عثمان على ظاهر هذه الرواية كذلك، لأنه ذكرهم في نسق مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأول من نهى عنها معاوية نهى عنها، لكن هذه الرواية فيها نظر، لأن الذي ثبت في الرواية الأخرى أنه التمتع الخاص كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه، وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ويحتمل إرادة المتعة بالمعنى العام، وهذا يحتاج إلى نظر في قول علي لقد تمتعنا، قد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد نفسه، وكذلك حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على نسكه، لأنه جاء بذود معه من جهة اليمن وساقه، ساق الهدي معه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على نسكه. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ فقال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل أو أحل من حتى أحل من الحج فلا أحل حتى أحل من أحل من الحج من أحل يعني يحل يعني يكون حلالا فلا أحل إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا عندهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنه، فهو رواية ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا عن جابر: فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى، وهذا عنها رضي الله عنها، فلا أحل حتى أنحر، هذا عن حفصة رضي الله عنها. وكذلك عن جابر بن عبد الله: فلا يحل لي حرام، فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. صحيح عن جابر: فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. هذه الرواية قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا؟ فيه حرص الصحابة ونساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم والسؤال عما أشكل. هم لما رأت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من نسكه والنبي أمرهم بذلك فكيف، فسألته لماذا لم تتحلل، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك، مع أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة، قالت من عمرتك، وهذا يفسر قول ابن عباس أهل بعمرة، أهل بعمرة، لأنه جمع بينهما، أما جمع الحج مع العمرة، ومعلوم أنه جاء للحج وأضاف إليها العمرة، قالت ولم تحل من عمرتك، أولا لكونه أهل بالعمرة مع الحج، ولكونه إذا تحلل تحلل بعمرة، يعني يصير أمره إلى عمرة، وهي قال ولم تحل من عمرتك، والمعنى من نسكك، ولم تقل مثلا وتحلل مثلا من قرانك، لأن هذا أدق وأبلغ. قال إني، وفي عند مسلم ولم تحلل أنت من عمرتك، قال إني قلدت هدي، تقليد الهدي وضع عليه شيء يعني مما يقلد ويعلم أنه هدي، وهذا يكون فيما لا يتحمل الإشعار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشعر ناقته، لكن غيرها من البقر الغنم والبقر لا تتحمل، فهذه تقلد. ولبت رأسي، تلبيد الرأس أن يوضع عليه شيء يمنعه من التشعث، إما صامغ، وجاء في رواية ضعيفة عند أبي داود لعلها من طريق ابن إسحاق أنه لبد رأسه بالعسل، وهذا في نظر، لأنه كما قال بعض الناس أن العسل يجمع ربما شيء مما يعني قد يكون سبب لأن يجتمع شيء مما يعلق به العسل، إنما الذي ذكروه أنه لبد رأسه عليه الصلاة والسلام إما بصام ولك حتى لا يتشعث الشعر، وحتى يحفظ من أن يصيبه شيء من يعني يقع عليه شيء ويتأذى عليه الصلاة والسلام بما يصيبه مع طول الإحرام، لأنه طال مكثه في إحرامه عليه الصلاة والسلام. ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، كما في حديث جابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، هو معنى قول حتى أنحر، هذا يبين أنه حتى يبلغ الهدي محله أي أن ينحر هديه، كما في رواية حفصة رضي الله عنها. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. واختلفوا هل الأفضل، ما هو الأفضل، التمتع أو القران الذي ساق فيه الهدي، وهذا نوع من الأنساك الذي وقع فيه خلاف. بعض العلم قالوا إن ساق الهدي فهو أفضل التمتع، ومنهم من قال الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام هو ما اختار الله له، والأفضل في حق أصحابه ما أمرهم به، وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام تمنى أنه استقبل من أمره ما استدبر، وأنه تحلل معهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة فيها جواب لبعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله لعله يراجع وينظر كلامه عن قول النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلت من أمري استدبرت لما سقت الهدي ولحلت معكم أو لو جعلتها عمرة. وهذا مثل ما تقدم دليل وشاهد للأخبار السابقة من أنه عليه الصلاة والسلام تمتع، لكنه التمتع بالمعنى العام لا التمتع بالمعنى الخاص، مع أن الأغلاط في حجة النبي كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حتى غلى بعضهم وقال إنه تمتع التمتع الخاص، وأنه أخذ عمرة وتحلل منها، ولا هذا قول ضعيف بل باطل. الصواب أن النبي ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ومن ساق الهدي فالصحيح أنه يبقى على نسكه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة في يوم النحر. وعن غنيم ابن قيس المازني قال سألت سعد ابن أبي وقاص عن المتعة في الحج، قال سألت سعد ابن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش في الحج، كافر بالعرش يعني بيوت مكة، يعني معاوية رواه أحمد ومسلم. غنيم بن قيس المازني ثقة روى له مسلم والأربعة، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث الواحد، وهذا الحديث من طريق سليمان التيمي عن غنيم بن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقول سعد رضي الله عنه في قوله سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، يقوله غنيم في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني معاوية كما جاء في الرواية. ومعاوية رضي الله عنه يظهر أنه تبع عثمان في هذا، وقول هذا يومئذ كافر بالعرش قيل معناه بالعرش هي بيوت مكة بمعنى أنه مختبئ بها، ومنه الكفور، والكفور هي القرى، الكفور هي القرى، فالمعنى أنه في مكة مختبئ، وليس المراد الكفر بالله. وقيل كافر عرش وهو الكفر بالله، وكان هذا قبل إسلامه، قبل إسلامه رضي الله عنه، لأن إسلامه بعد فتح مكة رضي الله عنه. وعلى هذا يكون معنى فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المراد بها، يكون المراد بها عمرة الحديبية، عمرة الحديبية، لأن هذا في العام السابع عمرة أو عمرة القضية، وهذا في العام السابع، في العام السابع. وهم يسمون المتعة في أشهر الحج متعة، أخذ العمرة في أشهر الحج يسمونها متعة، كل معتمر في أشهر الحج متمتعا وإن لم يحج من عامه. ومعاوية رضي الله عنه كان عام حجة الوداع مسلما. وقال بعضهم إن قوله ما كافر بالعرش، كافر بالعرش، والمراد أنه كافر بعرش الرحمن، وهذا لكن هذا قول ضعيف بعيد ضعيف، والصواب ما تقدم. وهذا من سعد رضي الله عنه مع ما تقدم من قول عمران بن حسين وعلي، يدل على أن الأمر مستقر على هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالمتعة الخاصة، وتمتع عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه جمع بين الحج والعمرة، وأن هذا هو الصواب في نسكه. ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة في الدرس الآتي في حديث ابن عمر الذي بعده، وكذلك حديث عائشة أيضا، وحديث أخرى سوف يسوقها المصنف رحمه الله. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.